أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره واذكر عبدنا إبراهيم، من الآمر؟ الله. إذ هذا كتابه، هذا وحي الذي أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اذكر يا رسولنا، اذكر ماذا؟ عبدنا إبراهيم وفلان وفلان، وما عانوا من المشاق وما تعبوا وما واجهوا لتصبر وتتحمل وتثبت أيضا أنت على دعوتك. واذكر عبدنا إبراهيم، وقد علمنا أن إبراهيم باللغة الفارسية الأب الرحيم. إبراهيم أب رحيم، أب رحيم، وكان ذا رحمة لم يعطها سواه. ومن ثم ابتلاه الله بأعظم ما يبتلي به عباده، بأن يذبح ولده. مع الرحمة السائدة الغالبة عليه، رحيم، ومع هذا امتحنه الله وابتلاه ليرفع درجته وعلاه بأن يذبح ولده إسماعيل. وبالفعل جهزه وأعده وأخذه إلى منى ووضع على الأرض والمدية في يده ليذبح، حتى قال جبريل دع هذا وخذ هذا، وقدم له كبشا أملح. إبراهيم صدر الحكم بالإعدام عليه، والله العظيم أججوا النار 40 يوما وهي تشتعل على أن يلقوه فيها، ووضعوا في منجنيق ورموا به هكذا إلى النار، لكن الله عز وجل وقى. آية من آيات الله، إذ قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت والله بردا وسلاما، ولولا كلمة سلامة لكان البرد يقتله، تحولت النار إلى برد عجيب. لكن قول الله تعالى سلاما سلم، خرج منها وجبينه تسيل بالعرق. إبراهيم صبر، خرج من ديار بابل وهاجر إلى ديار الشام وفلسطين، ونبينا أيضا هاجر من مكة إلى المدينة. والشاهد عندنا في هذه القصة أو هذه القصص من أجل أن يثبت رسولنا على ما هو عليه ويتحمل ويصبر حتى يبلغ دعوة الله عز وجل، وكذلك صبر وفعل وثبت. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق، إسحاق ولد يعقوب. واذكر عبادنا عبدنا إبراهيم وإسحاق حفيده ويعقوب ولده. فيعقوب يعقوب ابتلي بأخذ ولده يوسف وإبعاده عنه، فأي ابتلاء أكثر من هذا؟ وأرادوا ذبحه وسجن 40 سنة وابتعد عنه 40 سنة. إذن يبقى إسحاق بين أبيه وولده، ابتلاء الأب ابتلاء للابن، ابتلاء الولد ابتلاء للوالد. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوة الروحية وأصحاب البصايا والعقول العارفة والأنوار الهادية، ما هم كعامة الناس أو كبعض الناس. والمراد من الأيدي القوة، أصحاب القوة والثبات والبصيرة والوعي والإدراك والفهم. هذا ثناء الله عليهم، اصبر يا رسولنا كما صبروا. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي أصحاب الأيدي والأبصار، تلك العقول النية التي يفهمون بها أسرار الأشياء. ثم قال تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قراءة حفص بخالصة ذكر الدار، قراءتان سبعيتان. إنا أخلصناهم بخصوصية، ما هي؟ وهي ذكر الدار الآخرة، لا ينسونها أبدا، طول العام طول النهار ذكر الدار الآخرة، يعملون لها الصالحات ليسعدوا فيها ويكملوا ويتجنبون الموبقات والمفسدات ليبتعدوا عن النار ويدخلوا الجنة دار الأبرار. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، فإنها تذكركم بالآخرة. نهى عن زيارة القبور أولا، ثم عاد وأذن وعلل لذلك بقوله فإنها تذكركم الآخرة. هل للنساء مجال في هذه الزيارة؟ الجواب لا، لعن الله زوارات القبور، هذا اللعن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل للمؤمن أن تزور القبور، لكن الرجال الفحول في حاجة إلى أن يقفوا أمام القبور ليذكروا الدار الآخرة ولينشطوا وليعملوا وليعدوا أنفسهم لذلك للدار الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا في قضائنا وحكمنا لمن المصطفين الأخيار. الأخيار جمع خير، جمع خير أيضا. وإنهم عندنا أي هؤلاء الثلاثة إبراهيم إسحاق يعقوب لمن المصطفين الأخيار. ثم قال تعالى واذكر إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، أمه هاجر وإسحاق أمه سارة. إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إسماعيل ابتلي ولا لا؟ بأن أمر إبراهيم بذبحه فسأله، قال افعل يا أبتي ما تؤمر به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وليسع أحد أنبياء بني إسرائيل وذا الكفل، هل هو نبي أو عبد صالح؟ الراجح أنه نبي، ذكر بين الأنبياء. والكفل المراد منه الحظ والجد، وهذا الجد والحظ. وكل من الأخيار من خيار الرجال، من خيار الأنبياء والرسل. اللهم اجعلنا من المؤمنين بهم، المحبين لهم، التابعين لهم في أعمالهم. ثم قال تعالى: هذا ذكر، هذا الذي سمعتم ذكر، ذكركم الله به ولا لا؟ هذا ذكر يا رسولنا، فاذكر لتقوى وتصمد وتثبت حتى تنشر دعوة الحق وتبطل الباطل. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر ذكره الله لأولئك الأخيار المصطفين الأبرار، ومع هذا للمتقين غير الأنبياء والرسل، للمتقين لحسن مآب. من هم المتقون؟ بيض أم سود؟ عرب أم عجم؟ في الأولين والآخرين؟ الجواب: كل مؤمن تقي هو لله ولي. يا إخوانا وخاصة العوام مثل، لما تنسون هذه الكلمة؟ من هو الولي؟ سيدي عبد القادر. هذا هكذا، من هو الولي؟ سيدي مبروك. يذكون موتى، من هو الولي؟ ما فيه إلا الذين ماتوا. هذه محنة عظيمة غرقت فيها أمة الإسلام قرون، قرابة 1000 سنة، وهم يجهلون أولياء الله من هم. لا يعتبرون الولي إلا من مات وبني على قبره قبة، وأصبح يزار ويعكف حوله وتذبح له الذبائح، هذا هو الولي. لأنهم ما اجتمعوا اجتماع كهذا، والله ما اجتمعوا عليه، ولا تدارسوا كتاب الله، ولا عرفوا كتاب الله، يقرؤون على الموتى، يجتمعون على القرآن على ميت ليأكلوا الطعام واللحم فقط، أما ليتدبروا، ليتعلموا، ليهتدوا، ليسموا بفهوم وعقولهم، أبدا ما كان هذا. من صرفنا عن القرآن؟ الثالوث الأسود. من هم؟ والله لليهود والمجوس والنصارى، خصوم الإسلام من يوم ما ظهر، هؤلاء 3 فصرفوا المسلمين عن القرآن وحولوه للموتى. إذن وإن للمتقين لحسن مرجع وعودة. ما هذا المرجع العودة؟ قال جنات فسرها. من هم المتقون يرحمكم الله؟ قولوا: المؤمنون المتقون، كل مؤمن تقي هو والله لله ولي. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كيفما كان ومن كان، لأن الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله ما لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا ربنا؟ كأن سائل يسأل، قال: أوليائي المؤمنون المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو الله ولي. ولطيفة سياسية أيضا وعلمية، لماذا حصروا لنا الولاية في الموتى؟ لماذا؟ من هؤلاء؟ الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. لماذا حصلوا الولاية في الموتى؟ من أجل أن نستبيح دماءنا وأعراضنا وأموالنا، ولا يحترم بعضنا بعض، هذا يذبح وهذا يأكل وهذا يزني بامرأة فلان وفلان. لو كنت تعرف أن هذا ولي الله، والله ما تستطيع أن تمسه بكلمة سوء، أليس كذلك؟ وحادثة حضرتها وأنا غلام بين مشايخ، قال: فلان كان إذا زنى ما يمشي مع الشارع الفلاني حتى لا يمر بسيد فلان، ف في ضرعه. فهمتم هذا؟ والله العظيم يزني بامرأة مؤمن يهتك عرضه ويفجو بامرأته وهو يؤمن يدعي الإيمان، فإذا مر بالولي ما يستطيع يأخذ طريق آخر شارع غير هذا الشارع. فحصروا الولاية في الموتى لماذا؟ قولوا من أجل أن يستبيحوا دماء وأعراض وأموال الأحياء من غير أولياء الله. لو عرفوا أن كل مؤمن تقي هو لله ولي ما ينظر إليه نظر شزراء ولا يقول فكلمة سوء كيف يمس ماله وعرضه وبدنه، والله ما كان. وما زلنا إلى الآن غافلين هابطين ساقطين، ما نجتمع على كتاب الله ولا نتدارس ولا إلا من قل وشذ، ما زلنا على غفلتنا. وإن للمتقين لحسن مآب، ما هو يا ربي؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، جنات الإقامة الدائمة، عدن إقامة دائمة، الأبواب مفتحة ما فيها مفاتيح واغلق وافتح ويتعب كل يوم كل ساعة، مفتحة الأبواب. إذا وقف أمام الباب انفتح، سبحان الله. هذه الآيات تمضي السنون 1400 سنة تقريبا، ووجد هذا الآل الآن. كم أبواب المطار أبواب كذا، لما تقرب من الباب ينفتح وحده، كما هي أبواب الجنة حتى تؤمنوا بما أخبر الله تعالى به. فلهذا هذه الأحداث كلها تقرر ما في الدار الآخرة وتثبته. فلهذا كفر اليوم أبشع وأقبح من كفر قبل 100 سنة. هذه اللطيفة ما فهمتموها، كفر اليوم أقبح من كفر 200 سنة مضت. لما؟ لأن العلوم المعارف انكشفت. تبهتم إلى كانوا يؤمنون بالجنة ويتحوثون فيها ويتجولون ويطيرون وكذا، جاء الطيران الآن تقول ما يطيرون. الآلة تدق بإصبعك يأتي الطعام ويلوانه كما في الجنة. آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله. فهمتم مني كفر اليوم أقبح ولا لا؟ لأن كفر مع الواقع تكفر كيف؟ قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها، ما في مسحات ولا مزربة ولا آلة يشتغل، متكئين فيها. كيف متكئين فيها؟ يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يدعون أعطنا تفاحا أعطنا برتقال أعطنا، لا لا لا لا. ماذا قال تعالى؟ دعواهم سبحانك اللهم، يحضر الطعام الذي يشتهي. تريد طعاما معينا قل سبحانك اللهم يحضر. ولهذا 3 كلمات دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. إذا قال الحمد لله رب العالمين ما يبقى صحفة ولا إبريق ولا كأس ولا فنجان بين يديه، كله يرفع. 3 كلمات للجنة. إذا اشتهيت شيء قول سبحانك اللهم ويحضر كذا. التحية يا سلام عليكم. أردت أن ترفع الأواني قل الحمد لله رب العالمين، ما يبقى إناء أمامك. فقوله تعالى يدعون فيها بفاكهة، ما ذكر اللحم ولا الخبز ولا لأنهم ما يأكلون ليعيشوا، يأكلون ليتلذذوا فقط. أهل الجنة يمرضون يموتون؟ لا والله، لا مرض ولا موت أبدا. إذن يأكلون لماذا؟ للتلذذ فقط. فلهذا ما ذكرت الطعام، ذكرت الفاكهة يشتهونها. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ووالدين منهم. متكئين فيها يدعون فيها يطلبون بكل فاكهة كثيرة وشراب وأنواع الشراب لا تسأل. ثم قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب، ما هو الأكل والشرب فقط والنكاح، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. أتراب معنى سنهن من 30 إلى 33، ما فيها صغيرة بنت 20 ولا واحدة بنت 45، سن واحد أتراب. الحور العين أتراب من 30 إلى 33 فقط. قاصرات الطرف ما معنى قاصرات الطرف؟ عمية، يعني ما تنظر إلى غير زوجها قط، لا إلى نبي ولا إلى ملك وإلى غيره، طرفها عين ومقصور على زوجها ما تراه إلا هو. قاصرات الطرف. ونساء الدنيا هي في الشارع يتتلوث وتنظر إلى وجوه الرجال والعياذ بالله. فلهذا يا نساء المؤمنين لا يحل لمؤمنة قبل 60 سنة قبل 55 أن تخرج إلى الشارع كاشفة عن وجهها، لا تخرج إلا لضرورة، وإذا خرجت تستر وجهها ولم تبق إلا عينين من فيها أو إلى عين واحدة تقضي حاجة وتعود. أما تتبرج في الشوارع كالرجال ألا نشاهد النساء كالرجال، الثياب طويلة والوجوه مكشوفة والضحك والكلام. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هنا قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب سنهن واحدة 30 سنة. هذه اللطيفة عرفتموها؟ دلوني على فحل ولأكن أنا. فينا من يرضى أن تنظر زوجته إلى رجل آخر؟ والله ما نرضى. فينا من يرضى يسمح لزوجة أن تنظر أجنبي وتنظر إليه؟ ما يرضى. فلهذا في الجنة لا ينظرن إلى غير أزواجهن. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ثم قال تعالى هذا ما توعدون يوم الحساب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. من الواعد؟ الله عز هو الموعد. هذا ما توعدون به ليوم الحساب. ما يوم الحساب؟ ما قال يوم الجزاء، الحساب أولا ثم الجزاء، إما الجنة وإما النار. لا بد من الحساب الدقيق من ساعة أن بلغت وبلغت 15، كلماتك نظراتك طعامك كل أعمالك مدونة وتحاسب بها. فلهذا المؤمنون أولياء الله يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، وعلى المنبر الخطيب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. سببت مؤمن قل له عفو عني وسامحني، أكلت ماله قل له واسف عني وسامحني، أعطيه مالك الذي ماله الذي أكلته، هكذا حاسب نفسك قبل أن تحاسب. هذا ما توعدونه ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما ينتهي ما ينفد ما يفنى أبدا. إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. ولا تعجب، هذه الشمس أكبر من الأرض مليون مليون مرة، هل سقطت في الأرض؟ هل ابتعدت عن مكانها؟ تسير في مكانها؟ من خلقها؟ من ربط هذا ربط؟ هو الله عز وجل. لو شاء الله أن تبقى مليارات السنين، لولا أن الفناء حتمي لهذه الدنيا لتفنى الشمس أيضا. إذن ما هناك موت، انتهت الموت أبدا، أهل الجنة حيا أبدا وأهل النار يحيا أبدا والعياذ بالله تعالى. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا، رزق الله ولا لا؟ له نفاد ولا نفاد له؟ لا نفاد، ما ينتهي ما يفنى أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا فضيلة القوة في العبادة والبصيرة في الدين، وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. في هداية هذه الآية تقرير مبدأ أن القوة في الإيمان والقوة في العقل والبصيرة أحسن وأفضل بكثير، والرسول قال المؤمن القوي خير من المؤمن وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. معناه امتدح الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم لأنهم كانوا أقوياء وإلى لا في عبادة الله وطاعته. نعم. ثانيا فضل ذكر الدار الآخرة وتذكرها دائما لأنها تساعد على الطاعة. فضل ذكر الدار الآخرة ومداومة ذكرها لأنها تساعد على طاعة الله ورسوله. الذي يذكر القبر وما فيه، يذكر الجنة والنار، ما يقبل على المعصية ولا يتناولها بيده ولا بفرجه ولا بلسانه. والله ما يعصي الله إلا من نسي هذه ولم يلتفت إليها. أما ما دام في قلبه الدار الآخرة وما يتم فيها ما يقوى على أن يعصي الله أبدا. فنحن مأمورون بذكر الدار الآخرة وإلى لا، ما ننساها لا ليلا نهار في كل وقت. والله يقول ذكر الدار الآخرة وهبهم هذا وخصهم به. نعم. ثالثا فضل التقوى وأهلها وبيان ما أعد لهم يوم الحساب. من هداية هذه الآيات بيان فضل التقوى وما أعد الله لأهلها يوم القيامة. عرفتم ما أعد لهم؟ إن للمتقين لحسن مآب جنات عدن الآية. إن للمتقين ماذا؟ لحسن مآب جنات عدن يدخلونها مفتحة لهم الأبواب، يدعون فيها بكل فاكهة كثيرة وشراب. اللهم اجعلنا منهم. وما ننسى، هل سمعتم في الدرس أن كل مؤمن تقي هو لله ولي؟ تستطيعون إعادتها بينكم وإلى لا؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. وإذا كان ولي الله يجوز أن تسبه، يجوز أن تشتمه، أن تناول ماله بغير رضاه، أن تفجر بمرأته وأن تعلم أنه ولي الله. والله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يؤذي أولياء الله أعلن الله الحرب عليه. فلهذا من يؤذي الولي تعرض لسخط الله وعذابه. وهبوط المسلمين حتى لصقوا بالأرض واستعمرتهم أوروبا، سبب هذا الهبوط ما هو؟ الجهل. ما عرف أولياء الله من هم إلا الذين دفنوهم وقبروهم بنوا على قبابهم. أما الأحياء انكحوا نساءهم، كلوا أموالهم، ذبحوهم، قتلوهم ولا شيء، وهم أولياء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هاته. رابعا نعيم الآخرة لا ينفد، كأهلها لا يموتون ولا يهرمون. نعم. نعيمها للآخر، نعيم الدار الآخر لا ينفد، ما ينتهي أبدا. طعام وشراب وكل ما فيها ما يفنى، نساؤها كل ما فيها ما يفنى، أليس كذلك؟ خالد بقاء ما ينتهي أبدا. نعم. أخيرا فضيلة الائتساء بالصالحين والاقتداء في الخير بهم وهم أولو القوة في العبادة والبصيرة في الدين. فضيلة الائتساء بالصالحين والاقتداء بهم. ذكر تعالى هؤلاء لنا لنقتدي بهم، لنصبر صبرهم، لنتحمل ما تحملوا، لنثبت على ما نحن عليه. نذكر هؤلاء فنستعين بذلك على عبادة الله وطاعته. والرسول أول من وجه إليه هذا الخطاب واذكر عبدنا إبراهيم ليثبت على دعوته، وقد ثبت وصبر، حاولوا قتله، كادوا له، فعلوا حتى بلغ رسالة الله، وما قبض ولا توفي حتى انتشر الإسلام في هذه الديار.